بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع علماء المسلمين وسائر المسلمين. وقد انتهى بنا المقام كما سمعتم إلى ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من عقيدة ختم النبوة، وذكرنا الأدلة على ذلك من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وهذا من الأمور التي يجب العلم بها ويجب اعتقادها في حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن من اعتقد أن ثمة أنبياء بعده وأنه ليس رسولا إلى جميع الأمم عربها وعجمها وحرها وعبدها وقريبها وبعيدها وأسودها وأبيضها فإنه كافر بالله العظيم، كما سيأتي تقرير ذلك. فمن العلم الواجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يعتقدوا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن شريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. قوله هنا بأن شريعته، الشريعة لها إطلاقات لغوية كثيرة في كتب أهل العلم واللغة، ولكن المعنى المشهور لغة هو أنها مورد الماء، مأخوذة من الشرعة التي هي مورد الماء الكثير العذب. ويقال أيضا بأن الشريعة من شرع في الشيء بمعنى بدأ به، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ هذه الشرائع، ومنها شريعة الإسلام. فالمصنف رحمه الله تعالى يبين أن هذه الشريعة التي هي دين الإسلام هي الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. وهنا لا بد من التنبيه على قضايا مهمة، وهو الفرق بين الدين وبين الشريعة. الفرق بين الدين وبين الشريعة هو أن الدين في الأصل يطلق على أمور التوحيد والاعتقاد، ولهذا قال العلماء رحمهم الله من أئمة الدعوة: إنه حيث أطلق الدين فإن المراد به التوحيد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني التوحيد وما هو من نظائر ذلك. والأمر الثاني أنه لا يقال عن المعتقد أو عن الشيء الذي يفعله الإنسان إنه دين حتى يكون ملتزما له، فإذا التزمه صار دينا، كما نبه على هذا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجليل قاعدة في المحبة. ومعنى هذا أن الفعل إذا فعل تارة وتارة فإنه لا يسمى دينا حتى يكون ملتزما وقائما في قرارة الإنسان، فإذا عرفنا هذا فإن الفرق يتبين مما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين والشريعة في هذا المقام، فدينهم واحد الذي هو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل، وهو الذي تضمنته أركان الإيمان كما نبهنا على ذلك سابقا، لأن الإجماع منعقد من الأنبياء والرسل على الدعوة إلى ما تضمنه حديث جبريل في أركان الإيمان الستة. فإذا تقرر هذا فإنه لا يجوز أن يردد ما يقال اليوم عند كثير من أبناء المسلمين فضلا عن غيرهم، لأنهم يقولون هذه الديانات السماوية وهذه الديانات التي هي اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانات سماوية. لا، ليس هناك ديانات سماوية على الإطلاق، إنما الدين السماوي واحد وهو دين الإسلام، دين جميع الأنبياء والرسل. لا بد أن نفهم هذا فهما صحيحا. الشرائع نعم مختلفة، تختلف من زمان إلى زمان، من جهة الأنبياء، من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول، وقد يجتمع نبيان أو أنبياء كثر في وقت واحد، ودينهم واحد ولكل واحد منهم شريعة. هذا الدين الإسلام، هذا الدين الذي هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل الله من أحد دينا غيره، كما سيأتي في كلام المصنف، لأننا سنعلق عليه إذا فهمنا هذه المطالع. فإن الله جل وعلا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنوح وإبراهيم وموسى والمسيح عيسى وسائر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا على الإسلام، لا يدينون بدين غير الإسلام، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك قال ربنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأمل في الآيات: قال: أسلمت، هذا إبراهيم، وسائر الأنبياء قالوا، قال ليعقوب ومن إليه: وأنت فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. وقالوهم أيضا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما قال كما أخبر الله عز وجل عنه في آخر سورة يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، لأنهم يعتقدون أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وكذلك قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الذين أسلموا للذين هادوا، الحواريون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا هو دين الإسلام الذي دان به جميع الأنبياء والرسل. الشيخ يريد أن يقرر هذا فيقول: ونؤمن ب... فالمهم أننا نفهم بأن ما يتردد بين الناس من أن هذه ديانات سماوية وأن هناك ديانات سماوية ولا بأس أن نأخذ من هنا ومن هنا على اعتبار أنها ديانات سماوية، هذا قول باطل، بل هو الكفر المحض الذي لا كفر بعده، وإنما دين الإسلام دين واحد. الله عز وجل برأ نبيه إبراهيم الذي أمر الأنبياء بعده، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تبع ملة إبراهيم حنيفا. يقول الله عز وجل عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، أي مقبلا على التوحيد معرضا عن الشرك، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فجميع الأنبياء والرسل هذا دينهم. وأنا أكرر هذا المقام من الكلام لأنه كلام مهم حصل فيه الخلط في هذه الأزمان، حتى ممن ينتسب إلى نوع من الدين أو الشريعة أو الصلاح أو الدعوة. يقول عليه رحمة الله: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام. الذي ارتضاه الله تعالى لعباده كما قال جل وعلا، وهذا من آخر ما أنزل، وأنزل في يوم عرفة في يوم الجمعة كما جاء في الصحيحين في حديث عمر في قصته مع ذاك اليهودي، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يفسره قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: اليوم أكملت، وقال تعالى وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن زعم أنه على اليهودية أو على النصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقبل منه. ويفسر هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام، هنا الشيخ يقصد بقوله دين الإسلام الذي هو التوحيد والشريعة، هذا هو الحق الذي سبق التنبيه عليه، لأنه كما أنه لا يقبل دين سوى دين الأنبياء الذي هو دين التوحيد وهو دين الإسلام، كذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شريعة متضمنة للتحليل أو التحريم سوى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم معنا في الكلام على القرآن أنه مهيمن على هذه الكتب كلها وأنه مصدق لها، فمع تصديقه لها هو مهيمن عليها وناسخ لها. وهنا يقول الشيخ رحمة الله ومغفرته عليه: ونرى أن من زعم اليوم دينا بالمعنى العام الذي هو العقيدة والشريعة قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام الذي هو أركان الإيمان والإسلام الخمسة والستة من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما، يعني إذا كان لا يقبل دين اليهودية والنصرانية مع أنها في أصلها تابعة لما نزل من السماء من جهة الشريعة، فمن باب أولى أن لا تقبل البوذية ولا المجوسية ولا ما أشبهها أو قاربها من هذه الديانات التي تعتقدها الأمم. قال: أو غيرهما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن. والمكذب للقرآن أو لشيء من القرآن لا شك في كفره بإجماع المسلمين من كل مذهب، على أن من كذب بالقرآن أو بشيء من القرآن أنه كافر بالله العظيم، ولا ينفعه عمل ولا اعتقاد إذا صحح مذاهب هؤلاء وقال بأنها حق وأن لهم أن يتبعوا ديانتهم وأن لهم ما يعتقدونه. قال رحمه الله: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. هذه المسألة وهذا الأصل أصل عظيم متعلق أيضا بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه التي يجب أن يعتقدها المسلم، وهي أن من زعم بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عامة لجميع الخلق، لهذا العلماء عندما يذكرون الأمة في ألفاظ ونصوص الشريعة ما ورد مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به من هذه الأمة. قالوا: لأن الأمة تقسم قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم كل الخلائق من الإنس والجن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا فرق بين عربي وأعجمي. وأمة الإجابة هم الذين أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وعلى هذا تحمل النصوص التي جاءت فيها لفظ الأمة، فمن اعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، أو اعتقد أنها لأهل جزيرة العرب أو لقريش، فإن هذا كافر، كما حصل في القديم من بعض طوائف اليهود لما ظهر الإسلام، وكذلك بعض فرق النصارى لما ظهر الإسلام وانتشر أقروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإقرار كان إقرارا نسبيا، وهو أنه رسول الأميين، هكذا كانوا يقولون، فلم يقبل المسلمون منهم ذلك وكفروهم وجعلوهم على أصل كفرهم حتى يؤمنوا بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع البشر، وأنه لا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عن دينه وعن شريعته، كما ذكرت لكم في حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم. ولهذا قال الشيخ: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم على العموم، لا، إلى الناس جميعا، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس، وتقدم معنا في الدرس الماضي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله حديث المشهور أعطيت خمسا، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه الأدلة كلها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. قال كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. يعني إذا زعم أنه مؤمن بموسى أو أنه مؤمن بعيسى ثم يقول أنا لا أؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام مطلقا، أو أؤمن بأنه رسول لكن للأميين الذين بعث فيهم، فإن هذا كفره ظاهر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كفره ظاهر برسالة نبيه الذي يزعم أنه آمن به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالرب جل وعلا في هذه الآية أخذ الميثاق على النبيين والمرسلين بأنهم إذا بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليهم أن يؤمنوا به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد في قصة الصحيفة لما رأى شيئا من كتاب من التوراة مع عمر رضي الله عنه قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. وكان من أقوى أدلة المحققين من أهل العلم على أن الخضر عليه الصلاة والسلام قد مات وأنه ليس حيا أنه لو كان حيا لأتى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وبايعه واتبعه. أليس الله عز وجل يقول لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحرم كل ما كان حلالا على النصارى، وهذه أمور واضحة. حتى أن بعض أهل العلم عد عيسى عليه الصلاة والسلام صحابيا. من أي جهة عده صحابيا؟ هو نبي بلا شك، ومن كفر بنبوته كفر بجميع أنبياء الله ورسله، لكن قالوا مع النبوة له الصحبة. من أي جهة؟ قالوا لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حيا. نحن لماذا نذكر هذا؟ نذكر هذا على أنه إذا كان الأنبياء والرسل لن يسعهم إلا أن يتبعوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأتباعهم أو من يزعمون أنهم من أتباع الأنبياء والرسل؟ قال حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وأنتم تعلمون أنه قد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن في حديث الشفاعة الطويل لما يذهب الناس والخلائق إذا اشتد بهم الكرب إلى آدم ثم إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. وقد قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله من بعده دليل على أن الأنبياء والرسل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما كانوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام. ومن أقوى الأدلة وتتنبه لهذا لأنه قد حصل نوع غلط عند بعض المنتسبين للعلم من جهة أن قوم لوط كانوا كفارا ولم يكونوا مؤمنين بالتوحيد، وإنما أهلكوا بسبب تلك المعصية، وهذا غلط على العلم، وإن قال به من قال، لأن الله عز وجل قال كذبت قوم لوط المرسلين، فهم كفار لأنهم كذبوا بأي شيء بالمرسلين. كيف كذبوا بالمرسلين؟ هل كذبوا بالمرسلين بكل رسول على حدة أرسل إلى أمه؟ لا، كذبوا بلوط عليه الصلاة والسلام. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. وآيات أخرى شبيهة بهذا في في في في قوم لوط على خصوصهم، فهم لما كذبوا رسالة لوط ونبوة لوط كانوا مكذبين برسالة جميع الرسل. كذبت قوم لوط المرسلين. ولقد جاء آل لوط، نعم، كذبت قوم لوط بالنذر كما قال عز وجل في سورة القمر، كذبت قوم لوط بالنذر، هذا كفر التكذيب الذي كفروا به، فينتبه لهذا. وهذه مسائل مهمة متعلقة بقضية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله يقول في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، جعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول، هذا دللنا عليه. قال وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون، وهذا حصر لأنه عرف المبتدأ والخبر، هم الكافرون، هم الكافرون، فهم الكافرون، هم الكافرون، هذا حصر للكفر فيهم. قال رحمه الله ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وهذه أيضا مسألة قد تقدمت الإشارة إليها في قضية ختم النبوة، والله عز وجل قال في كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين، فهو خاتم النبي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأخبر بأنه يكون بعده دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال وأنا خاتم الأنبياء. وهذه الأدلة كلها دالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوات وختمت به الرسالات وختمت به الشرائع، فلا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد نبوته، بل نبوته عامة تسع الأرض كلها، تسع مشارقها ومغاربها. قال ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها، يعني ادعاها هو، أو ادعاها شخص فصدقه في دعواه كما حصل لبني حنيفة مع مسيلمة الكذاب، فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. هذا التكذيب لله بيناه، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لنبي الله عليه الصلاة والسلام لأنه قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأجماع المسلمين ليس ثمة إجماع بعده في القطع، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين، ولا تنتظر البشرية نبيا بعده. قال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين. هنا توقف المقام لأن الشيخ رحمه الله انتقل إلى الكلام على قضايا الصحابة وما لهم من الحقوق، ومناسب أن يكون ذلك درسا مستقلا. وبهذا القدر نكتفي في هذه الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والإخوان بالنسبة لدرس الإخوان في بلجيكا لم يتمكنوا من عقد الدرس لأنهم قطع عليهم البث، ولم أتمكن أيضا، أن أخبرتهم لأننا نود بأن يتأخروا قليلا في درسهم إلى العاشرة والثلث، والليلة إن شاء الله انتظروا ردهم على أنهم ينسقون فيما بينهم حتى لا يتعارض مع وقت الصلوات عندهم. فنعلمكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وفي هذا الوقت قد حان أيضا وقت درسهم. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. وبالنسبة للأسئلة التي طال التواعد على قضاء عليها، وأنا أعتذر من الجميع، أرى أن أنسب وقت إن كان يناسبكم هو يوم الجمعة الساعة العاشرة لعله، أو العاشرة وما بعدها، العاشرة والربع، العاشرة والثلث، يعني. وأظن أنكم تكونون قد انتهيتم من صلاة العشاء، ويكون بعدكم يكون بعد صلاة العشاء، فمن رام الجلوس والحضور، وإلا فإن الأيام الأخرى أظنها لا توافق. فإن رأيتم هذا تتواصلون معي إن شاء الله تعالى على أن نجعل يوم الجمعة الساعة العاشرة، لأن عندي درس هنا في الرياض فيكون بعد هذا الدرس. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.